بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يأتي بتعريف القياس؟ نعم باليمنى. نعم عادي، هو تعريف القياس. عاد لا تعطي فرصة. نعم لغة واصطلاح. نعم قول اللي عندك، قول اللي عندك. يلا الحاق ناقشوا بعد التعريف ديالو. قال إلحاق حكم أصل بفرع، ياك إلحاق عبلتي ناقشوا بعد التعريف ديالو، ناقشوا بعد التعريف ديالو. إلحاق حكم أصل، ما رأيكم في التعريف؟ نعم لا نذكرها، ياك قلتي العلة في الأخر. نعم أحسنت، هذا هو الجو المناسب. الفرع هو الذي يلحق، أما الأصل ملحق به، عن الأصل ثابت، كيف سيلتحق بغيره؟ هو ثابت فهو يبحث عن الفرع، الفرع يريد أن يأتي عند الأصل، أما الأصل لا يتزحزح من مكانه. إذن إلحاق فرع، وكاين هنا واحد الحذف بدلالة الاقتضاء، إلحاق حكم فرع بأصل، يعني بحكم أصل. فاش كيكون هذا الإلحاق؟ فاش في حكم، في الحكم لعلة جامعة، لعلة جامعة يعني جامعة بين الأصل وبين الفرع. إذن ما هي أركان القياس؟ نعم بني يمنى، ما هي أركان القياس؟ ما هي؟ اذكر العدد ديالها، أربعة. نعم والحكم، نعم هذه أركان القياس. الأصل واضح والفرع أيضا واضح. الأصوليون يبحثون في الحكم ويبحثون في العلة، وبحثهم في العلة أكثر ومتشعب، بحثهم في العلة أكثر، وغلبت على بحثهم في العلة غلب عليهم علم المنطق والجدل، ولهذا اشترطوا في الحكم شروطا واشترطوا في العلة شروطا. ما هي الشروط التي اشترطوها في الحكم؟ ما هي الشروط التي اشترطوها في الحكم؟ كل واحد يذكر لنا شرط. نعم أن لا يكون خاصا بالأصل، فهناك بعض الأحكام التي تكون خاصة بالأصل، وهذا يتصور في مسألتين اثنتين. ما هما هاتان المسألتان؟ النصوص العقدية. لا لا لا، إذا من شروط الحكم أن لا يكون خاصا بالأصل، بمعنى أن هذا الحكم إن زال الأصل زال معه هذا الحكم. نعم نعم، هذا هو الأول، ما كان من خصائصه، ما كان من خصائصه. إذن فهنا الأحكام خاصة به، فيشترط في الحكم أن لا يكون خاصا بالأصل، فكثير من الأحكام هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأحكام اللي هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لو أردنا أن نقيس عليها غيرها يمتنع ذلك. نعم لا لا لا، نعم تهديرا يقاس عليها كما في قضايا الأعين، يقاس عليها تعاونوا تذكروا شوية. أراكم قررتوا تحومون حول الجواب، تحومون حوله. نعم كمسائل الحروب، كيف مثلا مسائل الحروب؟ يقاس عليه غيره لأن العلة واضحة، اللي هي فعل ما يناسب المسلمين. تحومون حول الجواب قضايا الأعيان وما ذكرته أنت، فإنكم قد اقتربتم. هل مثلا الصيام، الصيام الفطر في الصيام علل بعلة وهي المشقة، وهي المشقة فلا يعلل، وهي السفر فلا يعلل بالمشقة، فلا يعلل بالمشقة. وأيضا شروط أخرى التي اشترطت في الحكم، أن يكون ثابتا بالنص احترازا من الذي ثبت بالإجماع، فهذا اختلفوا فيه، الذي ثبت بالإجماع اختلفوا فيه، ثم الذي ثبت بالقياس. فيشترط في الحكم أن يكون ثابتا بالكتاب وأن يكون ثابتا بالسنة. الشرط الآخر أن يكون هذا الحكم مما فيه، نعم، أن يكون مما فيه مجال لأن تدرك علته، لأن تدرك علته. والعلة أيضا اشترطوا فيها شروطا، نعم، أن تكون شرط بشرط، أن تكون شرط بشرط. الله يهديك. لا هي أصلا وصف، لأن العلة هي أصلا وصف. يشترط أن تكون ظاهرة، يعني أن تكون مدركة بالحواس، أن تكون مدركة بالحواس كالإسكار، فهو علة في تحريم الخمر، وهذه العلة مدركة. أيضا أن تكون، نعم، أن تكون منضبطة، أن تكون منضبطة، أن تكون محدودة وموصوفة. أيضا يشترط، نعم، لا يرى، ذكرناها هذه في الحكم، ذكرناها في الحكم ربما ما حضرت، نعم، الطيراد، الطيراد احترازا من الأوصاف الاتفاقية والطردية، يعني أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا، يعني مناسبا احتراز من الأوصاف الطردية، من الأوصاف الاتفاقية. إذن هذه شروط يشترط وجودها في العلة حتى يصح الإلحاق أو التعدي. والقياس ينقسم إلى تقسيمات متعددة، وحد التقسيم مر معنا في الورقات، ذكر صاحب الورقات بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي الأقسام؟ نعم، زي قياس الأولوي، قياس الدلالة، قياس العلة. نعم، شرحوا منين بدا القياس الأولوي والأول. نعم، مثال صحيح، شكون يعطينا التعريف ديالو؟ نعم، نعم، هذا جواب، جواب آخر منضبط أكثر من هذا. نعم، نعم، أي روى قياس الجدل. وما كانت العلة موجبة للحكم، ما كانت العلة موجبة للحكم، يعني لا يحسن أن يتخلف عنها الحكم، يعني تكون العلة موجبة للحكم. القسم الآخر وهو قياس الدلالة. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، هذا هو الجواب. أو أن تكون مساوية، مثال ذلك، نعم، إن الذين ويلحق بالأكل الشرب أو اللبس. نعم. القسم الأخير نعم أحسنت مشي قياس العلم وضابطه ما هو لا لم كيفوش نتساوي هو الفرع الذي يتردد بين أصلين الفرع الذي يتردد بين أصلين مثلا الرقيق بماذا يلحق عندنا أصلان هل يلحق بالآدمي أم يلحق بالبهيمة هل يلحق بالآدمي فتجب فيه الدية في إهلاكه أم يلحق بالبهيمة فيقوم بالمثل فهمك نعم إذن لازلنا في القاعدة أو في القواعد الأصولية الشرعية ولازلنا في قاعدة النسخ وبعدها قاعدة الترجيح وبعدها قاعدة الترجيح نعم النسخ كملناه ولا مازال في حاجة نعم يلا اقرأ إذن رحمه الله ذكر بأن النسخ ينقسم إلى تقسيمات متعددة من بين هذه التقسيمات قال بأنه إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ضمنيا عرفتم معنى ذلك القسم التقسيم الآخر إما أن يكون كليا أو أن يكون جزئيا أيضا هذا هو مر معنا التقسيم الآخر أن النسخ باعتبار بدله فإنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول نسخ إلى بدل والقسم الثاني نسخ إلى غير بدل والقسم الذي يكون إلى بدل يندرج تحته ثلاثة أقسام إما أن يكون هذا البدل مساويا للمبدل وإما أن يكون أشد منه وإما أن يكون أخف منه ثم ذكر أيضا بحثا آخر أن النسخ ينقسم إلى قسمين من حيث جوازه وعدم جوازه فهو ينقسم الأقسمين بهذا الاعتبار الاعتبار الأول أو التقسيم الأول ما يصح ويجوز أن يلحقه النسخ والقسم الثاني ما يصح ويجوز أن وما لا يصح ولا يجوز أن يلحقه النسخ فلهذا ذكر العلماء ما لا يصح نسخه وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل في النصوص هو جواز نسخها الأصل في النصوص هو جواز نسخها والذي لا ينسخ هو فرع وخرج عن الأصل فلهذا كان محدودا ومعدودا لأن الأصل لا يحد ولا يعد بخلاف المستثنى من الأصل فإنه يحد ويعد كما ذكر الله تعالى في النجاسات وفي المحرمات ولهذا القاعدة المعروفة الأصل في العبادات التوقف الأصل في العبادات التوقف ولهذا العبادات الممنوعة لا يصح ضبطها ولا عدها ولا حدها علاش؟ لأنها كثيرة جدا والقاعدة التي تقابلها الأصل في الأشياء الإباحة إذن المباحات كثيرة فلا لا يصح ولا يعقل أن تحد وأن تدرك المباحات لماذا لكثرتها نعم إذن ذكر رحمه الله ما لا يقبل النسخ قال أولا قال النصوص التي تضمنت أحكاما أساسية لا تختلف باختلاف أحوال الناس هذا التقسيم الأول وثانيا نعم وثانيا النصوص التي تضمنت أحكاما ودلت بصيغتها على تأبيدها لأن تأبيدها يقتضي عدم نسخها كقوله تعالى في بيان حكم قاذف المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فإن لفظ أبدا يدل على أن هذا حكم دائم لا يزول وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة فإن كونه ماضيا إلى يوم القيامة يدل على أنه باق ما بقيت الدنيا واضح الأمر هذا يعني هناك قرينة في النصوص دلت على امتناع واستحالة النسخ في هذه المذكورات وهذا ما يسمى وده بلع طلع طالبتي نعم يسمى المفسر وثالثا وثالثا النصوص التي دلت على وقائع وقعت وأخبرت عن حادثات كانت نعم كقوله تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية، وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، لأن نسخ النص الخبري تكذيب لمن أخبر به، لمن أخبر به، والكذب محال على الشارع. نعم. القسم الثالث من النصوص التي لا يصح نسخها هو ما ذكره بقوله ثالثا. فهذا المبحث الثالث وهذا القسم الثالث تعلقت به مجموعة من المباحث. كم عدد هذه المباحث؟ ثلاثة: بيان هذه النصوص، التمثيل لها، التعليل لعدم جواز نسخها، ياك؟ نعم أنس، فهمت يا الكلام؟ نعم، اشرح لنا ذلك من خلال كلامه. نعم. أين يسألكم لا لا ماذا احنا في القسم الاول لا دخلتي القول تعالى ضرب القسم الثاني اللي هو التمثيل ولا المبحث الثاني لا المبحث الاول هو بيان هذه النصوص ماشي بيانها بامثلتها بيان ضابطها ضابطها هي النصوص الخبريه نعم المبحث الثاني التمثيل لا المبحث الثالث العله من عدم امكان لحوق النسخ لها نعم ثانيا ما هو المبحث الثاني نعم وقد مثل بآيتين مثل بآية واحدة كلها تنزل منزلة الآية الواحدة نعم والمبحث الثالث ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ نعم، لأنها لو نسخت لازم من ذلك أن تكون نعم. نعم، هذه تلحق بأصلها يعني أخبار طلبية. هل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ مثال ومن يعطيني مثال كما ذكره الأخ؟ خبر أريد به الإنشاء ونسخ. نعم صالح أحسنت نعم للآية المنسوخة بعد نرى سورة البقرة كي نبال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون زين لا لا لا لا اقرأ من قولي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فاذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين هل يرى الناس خير ويذرون أزواجا وصية نعم إذن هذه الآية خبر هذه الآية خبر ولكن أريد به الإنشاء فنسخت آية أخرى ظاهرها الخبر ولكن أريد بها الإنشاء نعم فهذه الأنواع الثلاثة من النصوص التي لا تقبل النسخ عندك التي نعم لا ما كاينش التي لأن باش تكون لا تقبل النسخ هي الخبر فهذه الأنواع الثلاثة من النصوص بماذا أخبر عنها أنها لا تقبل النسخ اللي عنده التي يحرفها فهذه نعم نعم هي التي لا تقبل النسخ نعم ممكن هو عنده التي لا تقبل النسخ ما عندكش هي الا خاصك تزيد داك الضمير هذا لان الا ما زدتيش هذاك الضمير غادي تولي التي نعت وباش كنفرقوا بين النعت وبين الصفة، بين الخبر وبين الصفة، وذاك ضمير الفصل والعماد، يعني يعتمد عليه في التفرقة بين الصفة وبين وبين الخبر. وأولئك هم الصادقون، وأولئك هم الصادقون، هما دار ضمير فصل وعماد. نعم أكمل. فهذه الأنواع الثلاثة من النصوص لا تقبل النسخ، وما عداها يقبله في بدء التشريع، أي في حياة الرسول لا فيما بعده. نعم. ما يكون به النسخ؟ نعم. الأصل العام أن النص لا ينسخ، يعني سيتكلم عن مسألة أخرى. عندنا نص ناسخ ونص منسوخ، ماذا يشترط في النص الناسخ؟ ماذا يشترط في النص الناسخ؟ هي المسألة التي سيبحثها الآن. وش أي نص ممكن ينسخ؟ هذا ما سيجيب عنه. نعم. الأصل العام أن النص لا ينسخه إلا نص في قوته أو أقوى منه. هنا سيبحث المؤلف رحمه الله مسألة القطع والظن في الثبوت فقط، وشوف الدلالة، سيبحث مسألة القطع والظن في الثبوت. إذن فالقطعي من جهة الثبوت أقوى من الظني، فتكون القسمة أربعة. شكون يعطينا هذا القسم؟ هذا نعم عادي قطع الثبوت، قطع الدلالة، قطع الثبوت والدلالة، ادخل الدلالة. ما فهمت السؤال. شكون نعم أعيد السؤال. نعم جهاد. لا لا لا، قلنا احنا غادي نتكلموا غير على الورود فقط، هو اللي غادي نبحثوه هنا الورود فقط. فالنصوص من حيث ورود اما ان تكون قطعيه واما ان تكون ظنيه. ومن المؤلف رحمه الله قال ان النص لا ينسخه الا نص في قوته او اقوى منه. فبالنظر الى هذين القسمين والى ما ذكره المؤلف في ذكر قسمين، فالقسم عندنا رباعي. فهمتم الان السؤال؟ نعم عادي فهمت الآن. نعم أجيب. القطع، القطع فيه المتواتر، يمكن أن يكون قرآنا أو سنة. ما تشعب عليك بزاف. نعم صالح أحسنت، احنا بدينا القطعي ينسخ القطعي. نعم نعم أحسنت. والظني ينسخ الظني، والظني لا ينسخ القطع. إذا القطع ينسخه القطع، إحنا كنا غير عن الورود فقط، غير عن الورود فقط. أما الدلالة راه يقدر الظني ينسخ القطع في الدلالة. مفهوم؟ إذا القطع ينسخ القطع، يعني القرآن ينسخ القرآن، المتواتر ينسخ المتواتر، المتواتر ينسخ القرآن لأن المتواتر قطعي، ياك. الظني ينسخ الظني، سنة الآحاد كتنسخ سنة الآحاد، القطعي ينسخ الظني، القرآن ينسخ سنة الآحاد، المتواتر ينسخ سنة الآحاد. الظني هل ينسخ القطعي؟ فيه خلاف بين أهل العلم. المؤلف سيتبنى العدم، أنه لا يجوز. والصواب كما قال عدد من أهل العلم والجواز، لأن النسخ محله الحكم وليس محله النص، محله الحكم. فالحكم المستنبط من النص المتواتر وجوب العمل به يساوي وجوب العمل بالنص المستفاد من النص الظني. مفهوم؟ يعني مثلا فالعلماء حين فرقوا بين القطع والظني، هذه قسمة احتاجوا إليها في مباحث متأخرة في مبحث الترجيح، احتاجوا لهذا التقسيم في مبحث الترجيح. أما الحكم الذي ينتج ويستفاد من النص القطعي ومن النص الظني فإنهم يلزمون المسلم به، ولهذا قالوا بأن أحاديث الآحاد توجب العلم والعمل، توجب العلم والعمل. يعني إن دلت الأحاديث غير الأحاديث الظنية على حكم عقدي يجب على الناس أن يعتقدوه. ولهذا صفات الله تعالى تستفاد من النصوص الظنية. أعطونا مثال أمثلة على هذا. نعم اذكر هذه رأي قرآني. شو السؤال؟ يعني نصوص الآحاد نصوص ضمنية نثبت بها صفة الله تعالى. يعني نريد نصا هو من القسم الثاني اللي هو من سنة الأحاد أثبت صفة من صفة الله تعالى. نعم. انزل ربكم إلى السماء الدنيا. نعم أحسنت. هذا حديث أحاد هذا. نعم نعم أيضا هذا أيضا. نعم نعم أحسنت. ولكن الصفات الذاتية كثيرة بزاف. الصفات الذاتية نعم نعم أي. سبحان ربي الأعلى الذي يقوله المصلي في السجود سبحان ربي الأعلى فهذا يثبت صفة ذاتية. الأدعية الكثيرة التي ندعو بها الحناء المنان بديع السماوات والأرض المنان فهذه الصفة ثبتت بسنة أحد. مفهوم هذا الأمر هذا ياك. إذن سنة فأهل السنة ينظرون إلى الحكم ولا ينظرون إلى هيئة وروده لا ينظرون إلى هيئة وروده فلهذا يوجبون على المسلم أن يعمل بالحكم الذي دل عليه القرآن كما يلزمونه أن يعمل بالحكم الذي دل عليه الحديث الحسن لغيره. مفهوم هذا الأمر هذا؟ نعم أكمل. وعلى هذا فنصوص القرآن قد ينسخ بعضها يعني ما يكون به النص يعني ما يشترط في النص الناسخ. ماذا يشترط في النص الناسخ؟ نعم ما يكون به النسخ. الأصل العام أن النص لا ينسخه إلا نص في قوته أو أقوى منه. قوله إلا نص في قوته أو أقوى منه عندنا الآن جزء العبارة. العبارة الأولى إلا نص في قوته هذه في قوته متعلقة بنص أو أقوى منه متعلقة بنص. طيب الآن السؤال إلا نص في قوته ما هو مفهوم هذه العبارة؟ ما هو مفهوم هذه انطلاقا من ذاك التقسيم اللي قلنا احنا قلنا واحد القسمة رباعية ياك قلنا واحد القسمة رباعية قوله في قوته ماذا استثني منه ماذا فهم منها؟ نعم صار لا رب العكس راه هو النيت لا هذا لا يفهم راه هذه العبارة دلت على ما قيسه بالمنطوق لأنه ماذا قال يشترط في النص الناسخ أن يكون في قوة النص المنسوخ. إذا وجود التساوي بين النسخ والمنسوخ هذه راه بدلالة المنطوق بدلالة المنطوق. كم مفهوما بعد فهم من هذه العبارة في قوتي كم مفهوما فهم؟ نعم مفهومان مفهومان. نعم ما هما؟ نعم لا ينسخ ما هو فوقه ولا ينسخ ما هو دونه. وش من مفهوم هذا؟ مفهوم صفة لأن في قوته صفة لنص. طيب قال أو أقوى منه أو أقوى منه ماذا يفهم منه؟ نعم شحال من مفهوم هذا؟ مفهوما نعم أحسن زين الذي دونه والذي يساويه. نعم واضح الصورة إيه؟ نعم يلا أكمل. وعلى هذا فنصوص القرآن قد ينسخ بعضها بعضا وقد تنسخ بالسنة المتواترة لأنها كلها قطعية وفي قوة واحدة. قال وعلى هذا فنصوص القرآن ينسخها أمران اثنان. أولا قد ينسخ بعضها بعضا أي أن القرآن ينسخ القرآن. ثانيا وقد تنسخ النصوص القرآنية وقد تنسخ النصوص القرآنية بماذا؟ بالسنة المتواترة. يعني السنة المتواترة قد تنسخ القرآن. والتعليل لأنها كلها يعني لا النصوص القرآنية للأحاديث المتواترة قطعية فاش فالوضع ما غاديش نتكلموا على الدلالة ما غاديش نتكلموا على الدلالة. قال وفي قوة واحد. نعم من طبيعة الحال يعني الذي يتبنى هذا الأمر لأن هذه المسألة أصلا فيها خلاف ونرجع لمسألته هل ما ذكره المؤلف شرط أم ليس بشرط. بعض أهل العلم قالوا لا قالوا نحن ننظر إلى الحكم لا ننظر إلى هيئة وروده لا يعنينا ذلك فإن وردنا الحكم توفرت فيه شروط النسخ فإننا نقول بالنسخ يعني تجاوزنا المرحلة ديال هيئة الورود لا تعنينا هيئة وروده صافي بلغنا نص آحاد وعندنا نص متواتر فوفرت شروط نسخ الآحاد نسخ المتواتر، انتهى الأمر، مفهوم ياك؟ وبعضهم قال لا اشترط هذا الشرط، مفهوم هذا الأمر ياك؟ بعضهم أيضا اشترط هذا الشرط هو أن تكون في قوة واحدة. نعم واضح المسألة؟ لا لا لا لا، هنا يقصدون المتواتر مش يقصدون الآحاد الذي احتفت به قرائن، لأن عندنا في المصطلح عندنا المتواتر، فالخبر الذي هو آحاد احتفت به قرائن هذا لا يسمى متواتر، لأن التواتر صفة خارجية، صفة خارجية بماذا تتعلق؟ تتعلق بهيئة معينة في الورود، بأن يتتابع كافة من الرواة على نقل خبر. إذن الحديث الآحاد قد يشترك مع المتواتر في مسألة واحدة وهي في الإفادة، المتواتر يفيد القطع كيولي هذاك الأحد الذي احتفت به قارنة وكيولي يفيد القطع، أما في هيئة الورود لا. نعم. ونصوص السنة غير المتواترة قد ينسخ بعضها بعضا لأنها في قوة واحدة. أي ونصوص السنة غير المتواترة قد ينسخ بعضها بعضا لأنها في قوة واحدة، وقد تنسخ بنصوص القرآن والسنة المتواترة لأنها أقوى منهما. واضح الأمر؟ نعم. فالنص القرآني الذي دل على اعتداد المتوفى عنها زوجها بحول، نعم، نسخ بالنص القرآني الذي دل على اعتدادها بأربعة أشهر وعشرة أيام. هذا من القسم الأول، القرآن ينسخ القرآن. نعم. والنص القرآني الذي دل على تحريم كل ميتة خصص بالسنة العملية المتواترة التي دلت على إباحة ميتة البحر، والتي أكدها الرسول بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واضح الأمر ياك. نعم. إذن فهذا الحديث نزله منزلة المتواتر. نعم. والنص القرآني الذي دل على وجوب تنفيذ أي وصية قيد بالسنة العملية التي منعت نفاذ الوصية بأكثر من الثلث، وأكدها الرسول بقوله في حديث معاذ الثلث والثلث كثير. نعم. واضح المثال سوى أيضا ياك. نعم. وفي السنة النهي عن زيارة القبور ثم إباحتها، والنهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم إباحته وغير ذلك. وعلى هذا لا ينسخ نص قرآني أو سنة متواترة وعلى هذا لا ينسخ نص قرآني أو سنة متواترة بسنة غير متواترة أو بقياس، لأن الأقوى لا ينسخ بما هو أقل منه قوة. ومن أجل هذا تقرر أنه لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع ورود النصوص واستقرت الأحكام، فلا يمكن أن ينسخ النص بقياس أو اجتهاد. واضح الأمر عليك. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيشترط في النص الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ أو أقوى منه، وبعضهم لم يشترط هذا. أما الإجماع فلا ينسخ، والقياس أيضا فلا ينسخ. اقرأ من قوله ويؤخذ مما قدمناه أن النص لا ينسخ إلا نص، كتلخيص لما مر. أنا غادي نتكلم على بعض القوانين الوضعية. ويؤخذ مما قدمناه أن النص لا ينسخه إلا نص. كاملين ياك بن يمن. نعم. وأن النص لا يؤخذ. ويؤخذ مما قدمناه أن النص لا ينسخه إلا نص، وأن النص لا يتصور أن ينسخه الإجماع، لأن النص إذا كان قطعيا لا يمكن أن ينعقد إجماع على خلافه أصلا، وإن كان ظنيا لا يمكن أن ينعقد إجماع على خلافه إلا مستندا إلى نص، فيكون النص الذي استند إليه الإجماع هو الناسخ. نعم. إذن مسألة الإجماع لا بد في الإجماع من مستند، بمعنى أن الإجماع راه ليس دليلا مستقلا، ولكن العلماء أثناء استدلالهم فإنهم يقولون هذه المسألة دليلها الإجماع، فتتابعهم على حكاية الإجماع وإغفال الدليل يترتب عنه أن ينسى الدليل، فلهذا الإجماع لا بد له من مستند، يعني الإجماع قام على أدلة، ولكن هذه الأدلة موجودة، ولكن العلماء تتابعوا على حكاية الإجماع، ما قوش كيذكروا لك الأدلة، فتنسيت تلك الأدلة. نعم. والحكم الثابت بالقياس لا ينسخ بمثله، لأن المجتهد إذا استنبط حكما في واقعة بطريق القياس ثم استنبط بالقياس هو أو مجتهد آخر في مثل هذه الواقعة حكما يخالف الأول، فإن هذا ليس نسخا للحكم الأول، وإنما هو إظهار لبطلان الدليل الأول، أي لخطأ القياس السابق. علاش؟ لأن ملي كيكون عندنا نص ناسخ ونص منسوخ، فالذي يحكم بأن هذا ناسخ هو الرجوع إلى الشرع، الرجوع إلى الشرع، وهذا إما أن يكون صريحا آلان خفف الله عنكم كنت ناهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو أن يكون ضمنا، لأن الشارع لما أنزل نصين ظاهرهما التعارض، فإن في هذه الصورة تضمين لإباحة ولتجويز القول بالنسخ. فهمتم الكلام؟ إذا النسخ لا يمكن يكون من عند العالم، وإنما هو إلى الشارع، لأن النص صاحبه هو الذي يبطله، هو الذي يلغيه، هو الذي ينفي سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يأتي أحد من عباده فيقول بأن هذا النص يلغى، فصاحب النسخ صاحب النص هو الذي يلغي ما شاء من النصوص، ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو نسيها. نعم. والقياس لا ينسخ حكما شرعيا ثابتا بالنص أو الإجماع، لأنه ليس في مرتبتهما، فالقياس لا ينسخ حكمه ولا ينسخ حكمه. واضح الأمر هذا. الآن القاعدة الأخيرة من قواعد هذا الفصل ومن قواعد الكتاب، القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح. في التعارض والترجيح، التعارض هو التقابل والتمانع، التعارض والتقابل، أن يكون عندنا نصان ظاهرهما التعارض، مسألة التعارض التي يحكيها العلماء ويقولون التعارض بين النصوص، هذا غير مجاز في الاستعمال، غير مجاز في الاستعمال، وكاين واحد الاقتضاء، التعارض في النصوص عند الناظر، يعني التعارض أين هو موجود؟ ليس موجودا في حقيقة الأمر، لأن هذه العبارة لو أخذنا بظاهرها، لو أخذنا بظاهرها هذا كفر والعياذ بالله، وإنما هذا مجاز، لأن التعارض ليس موجودا في النصوص، وإنما هو موجود عند المجتهد، ولهذا في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض. نعم، التعارض يتصور بين نصين، ولكن هذين النصين لا ينسبان إلى الشارع، بل ينسب له أحدهما ولا ينسب له الآخر، لأن هذا العالم قد ينظر إلى دليلين، دليل هو ضعيف أصلا، ولكن أخطأ واعتقد بأنه صحيح، أخطأ واعتقد بأنه صحيح، فظهر له التعارض بين هذه النصوص. إذن هنا تعارض بين هذه النصوص، تعارض حقيقي، هنا تعارض حقيقي، وهذا لا يخدش في الأصل أنه لا تعارض بين نصوص الشرع. هنا هذا النص ليس من كلام الشارع، هذا من كلام الشارع، وهذا موضوع مكذوب خطأ عن الشارع. نعم، هل يتصور أن يوجد تعارض بين نص قرآني وبين عقل بشري؟ نعم، نعم يوجد، يوجد تعارض بين نص القرآن وبين عقل بشري، المشركون الذين أثبتوا لله الولد راكين تعارض، وعلى هذا فقس. إذن ملك نقول التعارض بين النصوص، فالمقصود بالنصوص النصوص التي تنسب للشارع، التي تكلم بها الشارع، ولكن هذا التعارض ليس موجودا فيها، وإنما هو موجود في ذهن، في ذهن الناظر. مفهوم هذا الأمر؟ فإذا وجد تعارض بين نصين فالواجب العمل بهما معا، علاش؟ لأن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، لا بد من الجمع، والعلماء ذكروا صورا ومسالك يعتمد عليها المجتهد في الجمع بين النصوص، منها أن يخصص العام، أو أن يقيد المطلق، أو أن يصرف نص عن ظاهره، أو أن يحمل هذا النص على حال ويحمل هذا النص على حال، هذه من أوجه الجمع. فإن تعذر الجمع، بعض العلماء قال نصير إلى الترجيح ونؤخر ونرجع النسخ، وبعضهم عكس وقال نبدأ بالنسخ أولا ثم نرجع إلى الترجيح، وغالبهم قالوا المرتبة الثانية يكون فيها نسخ إذا علم التاريخ، إن عجزنا عن الجمع وعرفنا تاريخ كل منهما فإننا نصير إلى إلى القول بالنسخ، فإن عجزنا نصير إلى الترجيح، نرجح أحد النصين على الآخر. وأوجه الترجيح كثيرة جدا، عندنا نص قرآني وعندنا نص رواه البخاري ومسلم، تعذر الجمع وتعذر القول بالنسخ، نصير إلى الترجيح، يرجح النص القرآني على الحديث، مفهوم هذا الأمر. ولكن متى يكون على ذلك؟ بعد بذل الجهد في التوفيق بينهم. الآن يأتي العقلانيون الذين ضاقت عقولهم وضاقت صدورهم عن استيعاب حكم الشارع، ورأوا بعقولهم الفاسدة أن هذه الآية القرآنية خالفت هذا النص الحديثي، ولو أنهم رجعوا إلى أهل الاختصاص الذين قال الله تعالى فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم ليسوا أهلا لأن ينظروا في هذه النصوص، الواجب عليهم أن يرجعوا إلى العلماء، يقولون لهم رأينا هذه الآية القرآنية تعارض هذا النص الحديثي، فهذا العالم بما حباه الله تعالى من العلم فإنه يقول لهم بأن هذه الآية القرآنية معناها كذا وهذا الحديث معناه كذا، وبذلك يزول التعارض ويزول الاشتباه وتبقى النصوص جميعا محكمة. فهمتم هذا الأمر؟ ولهذا عدم الرجوع إلى أهل العلم آثاره وخيمة على الفرد وعلى المجتمع، وما نراه من فتن سببه عدم الرجوع إلى أهل العلم. فهذه الأفكار الهدامة التي انتشرت بين الناس شو سببها؟ عدم الرجوع إلى أهل العلم. ولهذا هذه الأفكار الهدامة والأفكار الضالة تنشأ في ذهن المسلم، فعوض أن يسأل عنها أهل العلم فإنه يتبناها، فإذا تبناها صار يدافع عنها، صار يدافع عنها ويصير له أتباع، وهذه سنة كونية باش يبقى لك الصراع بين الحق وبين الباطل. هذه الآية راها مفتاح وأصل للسعادة، وهي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح، إذا تعارض النصان ظاهرا وجب البحث والاجتهاد في الجمع والتوفيق بينهما. نعم. قفنا بينهما نقطة. إذا تعارض النصان ظاهرا وجب البحث والاجتهاد في الجمع والتوفيق بينهما. كان هنا واحد القيد غير احترازي، أينه؟ بل لك صار. نعم قول. أحسنت. نعم اشرح. غادي تشرحه من خلال النظر إلى مفهومه، وغادي تبين بأن المفهوم دياله لا يعمل به. شنو المفهوم دياله؟ إذا تعارض النصان ظاهرا، نعم أنت قررت الجواب غير ما استعملش الألفاظ الأصولية. نعم غيره. نعم في حقيقة الأمر أن يكون التعارض حقيقيا، التعارض الحقيقي غير وارد أصلا. يعني لو لم يقل إذا تعارض النصان وجب البحث فإننا سنفهم بأن هذا التعارض ظاهري، ممكنش يكون تعارض حقيقي أبدا. نعم صفة كاشفة. نعم أعد. إذا تعارض النصان ظاهرا وجب البحث والاجتهاد في الجمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق الجمع والتوفيق. طيب أن كلمة النصان، تأملوا هذه العبارة، لأن لو أردت منكم أن تستحضروا أنواع النصوص، إذن هنا النص جنس ويندرج تحته أنواع، لو سألتكم هل تستطيعون حصر الأنواع التي تندرج تحت هذا الجنس؟ فهمتم السؤال ياك؟ يعني عندنا نوع عندنا جنس، الجنس أعم وعلى مشكين الأنواع، حال مثلا الغنم، الغنم جنس وتحته أنواع، كين الصردي وكين أنا ما حافظش الأسماء، زيد زيد زيد زيد، كين مثلا القميص هذا راه جنس وتحته أنواع، القميص كذا القميص كذا القميص كذا إلى آخره. مثلا أحدنا عنده مثلا أبناء في البيت، الابن جنس، محمد نوع، خالد نوع، بكر نوع، هند نوع إلى آخره. إذن النصان جنس، ما هي الأنواع التي تندرج تحتها؟ نعم علي. القرآن السنة القوانين الوضعية. لا إحنا مش ادينا القوانين الوضعية. راه جوابه صحيح. القرآن والسنة، نصوص القرآن ونصوص السنة فقط. يعني التعارض ممكن يكون بين آية قرآنية وبين نص حديثي. إذا تعارض النصان، إذا قد يكون التعارض بين آيتين، بين حديثين، بين آية وحديث. نعم. قال إذا تعارض النصان ظاهرا وجب، وجبه وجب الشر. ماشي يجوز، لأن العالم إن نظر إلى نصين ظاهرهما التعارض يجب عليه، ماشي يجوز له، لأن إزالة هذا الاشتباه واش واجب عليه ولا مستحب؟ واجب عليه، لأن بيان الشرع واجب. قال وجب البحث والاجتهاد في الجمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق الجمع والتوفيق. يعني ماشي غادي يجلس بينه وبين نفسه ويبدا يبتكر شي طرق من عنده، لا، راه كاينه طرق للجمع والترجيح يلتزم بها. علاش؟ حتى لا يكون جمعه فيه تعسف او فيه اخلال او فيه هدم لاصول شرعيه. فهمت الكلام ياك؟ نعم. فإن لم يمكن وجب البحث والاجتهاد في ترجيح أحدهما بطريق من طرق الترجيح. إذا الآن قدم الترجيح على النسخ، هذا مذهب من مذاهب العلماء. نعم. فإن لم يمكن هذا ولا ذاك وعلم تاريخ ورودهما كان اللاحق منهما ناسخا للسابق، وإن لم يعلم تاريخ ورودهما توقف عن العمل بهما. وقلنا بأن هذا التوقف محله ما هو محله؟ نعم، عند من لم تتعين عليه الفتوى، عند من لم تتعين عليه الفتوى. يعني مثلا المفتي الذي تعينت عليه الفتوى فهذا لا يجوز له أن يتوقف. علاش؟ لأنه لو توقف لكان آثما، لأن بيان الحكم الشرعي واجب عليه، واجب عليه، بخلاف الذي لم تتعين عليه الفتوى فإن له أن يتوقف، فإن له أن يتوقف. علاش؟ لعلمه أن غيره سيكفيه مؤنة الفتوى. نعم. وإذا تعارض قياسان أو دليلان من غير النصوص ولم يمكن ترجيح أحدهما عدل عن الاستدلال بهما. كلغيهم جوه خلاف النص، نص ما يمكن يتلغى. نعم. التعارض بين الأمرين معناه في اللغة العربية اعتراض كل واحد منهما الآخر. الأمرين ماشي كيقصد الأمرين مثنى الأمر اللي هو الواجب، وإنما كيقصد الشأن، وما أمر فرعون برشيد، لأن الأمر يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الشأن. نعم. والتعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في اصطلاح الأصوليين اقتضاء كل واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها. إذن عندنا هذا النص يقتضي حكما في واحد الواقعة معينة، نص آخر يقتضي حكما مخالفا للحكم الأول في نفس الواقعة. إذن عندنا واقعة واحدة يتوارد عليها حكمان، حكم بالنفي وحكم بالإثبات. مفهوم ياك؟ نعم. مثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا النص يقتضي بعمومه أن كل من توفي عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكانت حاملا أم غير حامل. والعموم واضح، الذين اسم موصول. نعم. وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا النص يقتضي بعمومه أن كل حامل تنقضي عدتها بوضع حملها سواء كانت متوفا عنها زوجها أم مطلقة. فهمتم الآن؟ إذا رحيم تعارض بين هذين النصين، الآية الأولى فهمتم معناها والآية الثانية فهمتم معناها، كم تعارضهن؟ نعم. فمن توفي عنها زوجها وهي حامل واقعة يقصد النص الأول أن تقصدي عدتها بتربص أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم، هذه واقعة شو محلها من الإعراب؟ هي بدل في نوع المبدل منه. نعم، الجملة. ما أحسنت، هي الجملة كلها، الجملة كلها. هذه الجملة ديال من توفي عنها زوجها وهي حامل جاءت هذه الكلمة ديال واقعة بدل منها، بدل منها. نعم. ويقصد النص الثاني أن يعني واقعة، واقعة يقصد النص الأول أن تنقضي عدتها بتربص أربعة أشهر وعشرة أيام ويقتضي النص الثاني أن تنقضي عدتها بوضع حملها، فالنصان متعارضان في هذه الواقعة. نعم. ولا يتحقق التعارض بين دليلين شرعيين إلا إذا كان، ولا نذكر الجمع بينهم في آخر البحث، ولا يتحقق، ولا يتحقق التعارض بين دليلين شرعيين إلا إذا كانا في قوة واحدة. أما إذا كان أحد الدليلين أقوى من الآخر فإنه يتبع الحكم الذي فإنه يتبع الحكم الذي يقتضيه الدليل الأقوى، ولا يلتفت لخلافه ولا يلتفت لخلافه الذي يقتضيه الدليل الآخر. إذا وصلنا لمرحلة التعارض، وصلنا لها، يعني تعذر الجمع وتعذر النسخ، ولا قول المؤلف تعذر الجمع فقط. وصلنا لهذه المرحلة هذه ولقينا جوج ديال النصوص، واحد أقوى من الآخر. هنا أصلاً بالكلام ما غاديش نقولوا كاين تعارض، لأن التعارض يكون بين متدافعين، كل واحد يدافع الآخر. ما يمكن نص حديثي يدفع نص قرآن، ما يمكن نص أحادي يدفع نص متواتر. فهمتم الآن؟ نعم. وعلى هذا لا يتحقق، يعني ملي كنشوف التعارض بحال كيبقى عندنا نص واحد، النص الآخر يلغى. نعم. وعلى هذا لا يتحقق التعارض بين نص قطعي وبين نص ظني، ولا يتحقق التعارض بين نص وبين إجماع أو قياس، ولا بين إجماع وبين قياس. ويمكن التعارض بين آيتين أو حديثين متواترين، أو بين آية وحديث متواتر، أو حديثين غير متواترين، أو بين قياسين. فهمتم الآن؟ نعم. إذن ربما نقف عند هذا القدر، والبحث الآخر نخليه الآخر حصة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.